حبيبي يا محمد، يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد، من الفرد الصامد، يا صادق المقاليد، يا ذا المقام العالي، يا من حباه ربي. بطيب الأنفعال يا حبيبي يا محمد، يا صادقا بالوعد، يا صادقا بالوعد، يا حبيبي صادقاً بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصامد، يا صادق المقالي، يا ذا المقام العالي، يا صادق المقالي، يا ذا المقام العالي، يا من حباه ربي بطيب الأفعال. يا حبيبي يا محمد، يا صادق المقالي، يا ذا المقام العالي، يا صادق المقالي، يا ذا المقام العالي، يا من حباه ربي بطيب الأفعال، يا من سريت ليلا مصاحبا جبريل للأقصى تلك الليلة، يا شفيع العالمين، يا من سريت ليلا مصاحبا جبريل للأقصى تلك الليلة، يا شفيع العالمين، يا صادق المقال، يا من حباه ربي بطيب الأفعال. يا حبيبي يا محمد، يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصامد، يا صادق المقال، يا ذا المقام العالي، يا صادق المقال، يا ذا المقام العالي، يا من حباه ربي بطيب الأفعال، وصل يا رب على من ذكره يشفي السقام، وعلى الآل جميعا وكذا الصحب الكرام، وصل يا بس ما أنيت ولا قلت الأبك ناديت، دينا لبيت بس ما أنيت ولا قلت صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه، صلى الله عليه، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه، صلى الله عليه. النبي من حضر، والله النبي زين البشر، من شق له الغبار والشجر سلم عليه، والشجر سلم عليه، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه، صلى الله عليه. النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس، النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس، النصارى والمجوس أسلموا على يديه، أسلموا على يديه، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه، صلى الله عليه. قلبي أنا المشتاق أكثر من العشاق لأحمد أبو الزهراء من جانب الأشواق، قلبي أنا المشتاق أكثر من العشاق أحمد أبو الزهراء من جانب الأشواق، قلبي قلبي قلبي قلبي أنا المشتاق